الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. بسم الله. هذه سورة عبس وهي مكية فيما يظهر. افتتحت هذه السورة بعتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى العبوس تغير للحصول لما يكرهه الإنسان. التولي الإعراب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته الخلق جميعا، ومن حرصه أنه كان حريصا على هداية كبار قريش وأعيانهم ورؤسائهم، فجاء أن يهتدي بهدايتهم وأتباعهم. وكانوا يطلبون من النبي أن يبعد عنهم من هؤلاء المستضعفين، ابن أم مكتوم الأعمى وفلان وفلان وصهيب وآخرين من المستضعفين. فأمر الله نبيه أن يصبر مع أولئك المستضعفين ولا يبالي بأولئك المشركين والكفراء، كما في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا جاء في هذه السورة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى وعاقبه الله على ذلك بقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ما عليك من أولئك الكبراء ألا يهتدوا، ما عليك من حسابهم من شيء، فلا تعبأ بهم. فلهذا وصية بهذا الأعمى وأمثاله من المستضعفين، والوصية بعدم المبالاة بالمستكبرين. لا تبالي بهم، ما عليك ألا يزكى. وهؤلاء المستضعفين عليك أن تصبر معهم وتقربهم وترفق بهم لعلهم ينتفعون ويهتدون. وما يدريك لعله يزكى أو يزكى وتنفع. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكر. هذا القرآن تذكر لمن يتذكر به. الشعر من تذكر به وقبله فهذا هو الذي يجب أن يقرب ويحتذى به ويعتنى به. كلا إنه كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة. هذه التذكرة في صحف وهي صحف الملائكة الصحف التي في أيدي الملائكة. فهذا القرآن مكتوب باللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة ومكتوب في صحف المؤمنين وهي المصاحف التي بأيدي المسلمين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي ثبرة هم الملائكة كرام بررة. قتل الإنسان ما قتل هذا دعاء وفسر باللعن. قتل الإنسان يعني الكافر الذي أنكر البعث وكفر بربه. قتل الإنسان ما قتل من أي شيء خلقه من نطفة خلقه. ففي هذا إشارة إلى الدليل على قدرته تعالى على العباد. فالذي أنشأ الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة قادر على أن يحيي بعد موته وصيغه في ترابا أو رقاقا فأيضا من أي سنة من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره إلى يسره إلى السبيل فقوله إنا هديناه السبيل فقوله هديناه من أجل يعني هديناه الطريق طريق الخير أو طريق الشر يعني بينا له الطريق بينا له الطريقين ليسلك ما هو الخير له منهما. وقال بعضهم يسره إلى طريق خروجه من بطن أمه نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. والأول هو الأظهر الذي تعبده وتشهد له الآيات ثم أماته فقدره. فهذه بدايته وهذه النهاية. بداية أشار إلى البداية وهي خلقه من نطفة ثم والنهاية أنه أماته فقدره ثم إنكم بعد ذلك لما ذكر الله أطوار الخلق قال الله بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه نهاية الإنسان الموت ثم القبر ثم البعث ثم إلى المصير الأخير الجنة أو النار. ثم إذا شاء أنشره يعني بعثه بعد الموت والدفن في الأرض والقبر النشور. ثم إذا شاء سبحانه وتعالى أنشره يعني أحياه وبعثه وخرجه. كلا لما يقضي ما أمره هذا الإنسان لم يقضي ما أمره الله به ولم يقم بحقه فيه. إلى آخر الشهر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة عبسة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى الآيات. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه وجاءه رجل من الأغنياء وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق فمال صلى الله عليه

هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره أن يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل وبينه وامتحنه في الأمر والنهي، ثم أماته فأكبره أي أكرمه بالدفء، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون إجيافها على وجه الأرض، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء، فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك، وهو محادا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقضي ما فرضه عليه، لا يزال مقصرا تحت الطلب، ثم أرشده الله إلى النظر والتفكير. لا إله إلا الله.